بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات عملنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. ثم ما بعد، ما زلنا في كتاب الحيض الباب رقم 26. يقول الإمام البخاري رحمه الله: باب عرق الاستحاضة. قال: حدثنا إبراهيم ابن المنذر قال حدثنا معن قال حدثني ابن أبي ذئب عن ابن شهاب عن عروة وعن عمرة عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن أم حبيبة استحيضت 7 سنين، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأمرها أن تغتسل، فقال: هذا عرق. فكانت تغتسل لكل صلاة. قول باب عرق الاستحاضة بكسر العين وإسكان الراء، وقد تقدم بيانه في باب الاستحاضة. قوله عن عمرة يعني كلاهما عن عائشة، كذا للأكثر، يعني عن ابن شهاب عن عروة وعن عمرة. فابن شهاب له شيخان يعني في هذا الحديث، عروة وعمرة، كلاهما حدث ابن شهاب عن عائشة رضي الله عنها. يقول: كلاهما عن عائشة كذا الأكثر. وفي رواية أبي الوقت يعني من رواية البخاري وابن عساكر بحذف الواو، فصار من رواية عروة عن عمرة. كلاهما عن إيه؟ عن عائشة. وكذا ذكر إسماعيلي أن أحمد بن الحسن الصوفي حدثهم به عن خلف بن سالم عن معن، والمحفوظ إثبات الواو، وأن زهري رواه عن شيخين عروة وعمرة كلاهما عن عائشة رضي الله عنها. وكذا أخرجه الإسماعيلي وغيره من طرق عن ابن أبي ذئب، وكذا أخرجه مسلم من طريق عمرو بن الحارث، وأبو داود من طريق الأوزعي كلاهما عن الزهري عنها، وأخرج مسلم أيضا من طريق الليث عن الزهري عن عروة وحده، ومسلم أيضا من طريق إبراهيم بن سعد، وأبو داود من طريق يونس كلاهما عن الزهري عن عمرو وحدها. قال الدارقطني: هو صحيح من رواية الزهري عن عروة وعمرو جميعا. فالراجح هنا يعني إثبات الواو. يعني قول أن أم حبيبة هي بنت جحش أخت زينب أم المؤمنين، وهي مشهورة بكنيتها أم حبيبة بنت جحش زوجة عبد الرحمن بن عوف، وقد قيل اسمها حبيبة وكنيتها أم حبيب بغيرها. قاله الواقلي وتبعه الحربي ورجحه الدارقطني، والمشهور في الرواية الصحيحة أم حبيبة بإثبات الهاء، وكان زوج عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهما، كما ثبت يعني من عند مسلم من رواية عمرو بن الحارث، وقع في الموطأ عن هشام بن عروة عن أبيه عن زينب بنت أبي سلمة أن زينب بنت جحش التي كانت تحت عبد الرحمن بن عوف كانت تستحاض الحديث، فقيل هو وهم وقيل بل صواب، وأن اسمها زينب وكنيتها أم حبيبة. وأما كون أختها أم المؤمنين زينب فإنه لم يكن اسمها الأصلي، وإنما كان اسمها برة فغيره النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يقول في أسباب النزول للواحدي أن تغيير اسمها كان بعد أن تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم، فلعله صلى الله عليه وسلم سماها باسم أختها لكون أختها غلبت عليها الكنية فأمن اللبس. ولها أخت أخرى اسمها حمنة بفتح المهمة الحاء يعني وسكون الميم بعدها نون، وهي إحدى المستحضرات كما تقدم. وتعسف بعض المالكية فزعم أن اسم كل من بنات جحش زينب، فقال: فأما أم المؤمنين فاشتهرت باسمها، وأما أم حبيبة فاشتهرت بكنيتها، وأما حمنة فاشتهرت بلقبها. على أساس كلمة حمنة يعني لقب وليس اسما، وطبعا لم يأتي على ذلك بدليل، ويصعب أن يكون الثلاثة يعني اسمهم زينب، ولم يأتي بدليل على دعوى بأن حمنة لقب، ولم ينفرد الموطأ بتسمية أم حبيبة زينب، فقد روى أبو داود الطيرسي وهو غير السجستاني اللي هو صاحب السنن، هذا صاحب يعني مسند وفي طبقة شيوخ الإمام أحمد، فقد روى أبو داود الطيرسي في مسنده عن ابن أبي ذئب حديث الباب، فقال أن زينب بنت جحش، وقد تقدم توجيهه. قوله استحيضت 7 سنين، قيل في حجة لابن القاسم في إسقاطي عن المستحاضة قضاء الصلاة إذا تركتها ظن أن ذلك حيض. على أساس أن الخطأ يعني لا يعني معفون عنه رفع عن أمتي الخطأ والنسيان. فكذلك الرجل الذي كان يعني لا يصوم يعني حتى يعني يميز الحبل الأبيض من الحبل الأسود يربط حبلين في يعني أصابعه، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إنما هو يعني سواد الليل وبياض النهار. وأدلة كثيرة، يعني الإنسان لو أخطأ يعني في شيء فليس عليه الإعادة. كذلك المسيء صلاته ما أمره النبي صلى الله عليه وسلم يعني أن يعيد الصلاة يعني في الفترة الماضية يعني، ولكن قال ارجع صلي فإنك لم تصلي، ما قال له كم تصلي هذه الصلاة فأعد الصلاة أو من وقت أن ترتب في حقه الوجوب. يقول لأنه صلى الله عليه وسلم لم يأمرها بالإعادة مع طول المدة، ويحتمل أن يكون المراد بقولها 7 سنين بيان مدة استحاضتها مع قطع النظر هل كانت المدة كلها قبل السؤال أو لا، فلا يكون في حجة لما ذكر. ويصعب أنها تبقى يعني 7 سنين لا تعرف الحكم، فلعل المراد أنها كانت استحيضت 7 سنين، ولكن يعني لا يلزم من ذلك يعني أن كل هذه المدة يعني كانت يعني تترك الصلاة. يقول فأمرها أن تغتسل، زاد الإسماعيلي وتصلي، ولمسلم نحوه، وهذا أمر بالاغتسال مطلق فليدل على التكرار. هي تغتسل يعني غسل الحيض، يعني المرأة إذا استحيضت فلها 3 طرق. الطريقة الأولى أن هي إن كانت لها عادة ثابتة مستمرة فتترك الصلاة في هذه الأيام، لها عادة 5 أيام أو 6 أيام، قد تبدأ المرأة الاستحاضة يعني مع الحيض، يعني يكون أو عندها استحاضة قبل الحيض، فعند ذلك هي تميز الدم، إذا كان دم أسود نتن الرائحة فهذا دم حيض، وإن كان أحمر فاتح فهذا هو عرق ينزف يعني حالة مرضية، فتغتسل وتصلي. الأمر الثاني هو أقصى الحيض 10 أيام عند البعض و15 يوم عند أو 14 يوم عند البعض الآخر. يقول فلعلها فهمت طلب ذلك منها بقرينة، فلهذا كانت تغتسل لكل صلاة. والرجح أن الاغتسال يعني مستحب وليس واجبا، وأن يكفيها الوضوء. قال الشافعي إنما أمرها صلى الله عليه وسلم أن تغتسل وتصلي، وإنما كانت تغتسل لكل صلاة تطوعا. وكذا قال الليث بن سعد في روايته عند مسلم لم يذكر ابن شهاب أنه صلى الله عليه وسلم أمرها أن تغتسل لكل صلاة، ولكن له شيء فعلته هي. وإلى هذا ذهب الجمهور، قالوا لا يجب على المستحاضة الغسل لكل صلاة إلا المتحيرة، لكن يجب عليها الوضوء. المتحيرة التي لا تميز يعني بين دم الحيض والاستحاضة، ولكن إذا كانت تميز فهي تغتسل يعني مرة يعني واحدة عند نهاية الحيض، ثم تتوضأ لكل صلاة، وقيل لكل وقت صلاة. ويؤيد ما رواه أبو داود من طريق عكرمة أن أم حبيبة استحيضت فأمرها صلى الله عليه وسلم أن تنتظر أيام أقرائها ثم تغتسل وتصلي، فإذا رأت شيئا من ذلك توضأت وصلت. واستدل المهلبي بقوله لا هذا عرق على أنه لا يوجب عليها الغسل كل صلاة، لأن دم العرق لا يوجب غسلا. وأما ما وقع عند أبي داود من رواية سليمان بن كثير وابن إسحاق عن زوري في هذا الحديث فأمرها بالغسل لكل صلاة، فقد طعن الحفاظ في هذه الزيادة لأن الأثبات من أصحاب الزهري لم يذكروها، فتكون هذه الرواية يعني شاذة. يقول وقد صرح الليث كما تقدم عند مسلم بأن الزهري لم يذكرها، لكن روى أبو داود من طريق يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن زينب بنت أبي سلمة في هذه القصة، طبعا أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف من كبار التابعين، عن زينب بنت أبي سلمة في هذه القصة فأمرها أن تغتسل عند كل صلاة، فيحمل الأمر على الندب جمعا بين الروايتين هذه ورواية عكرمة. وقد حملها الخطابية أنها كانت متحيرة في نظر لما تقدم رواية عكرمة أنه أمرها أن تنتظر أيام أقرائها، ولم تكن متحيرة يعني هي يعني لها أيام معدودة يعني تعرفها، يعني لم تكن متحيرة يعني ليست لها أي يعني عادة مستمرة، يعني عارف أن هي بتحيد مثلا يعني مدة معينة. ولمسلم من طريق عراك بن مالك عن عروة في هذه القصة فقال لها امكثي قدر ما كنت ما كانت تحبسك حيضتك. ولأبي داود وغيره من طريق الأوزعي وابن عيينة عن الزهري في حديث الباب نحوه، لكن استنكر أبو داود هذه الزيادة في حديث الزهري وأجاب بعض من زعم أنها كانت غير مميزة بأن قوله فأمر أن تغتسل لكل صلاة أي من الدم الذي أصابها لأنه من إزالة النجاسة وهي شرط في صحة الصلاة. فيحمل الغسل هنا على غسل الدم نفسه. وقال الطحاوي حديث أم حبيبة منسوخ بحديث فاطمة بنت أبي حبيش لأن فيه الأمر بالوضوء لكل صلاة لا الغسل. طبعا القول بالنسخ بيحتاج إلى إثبات التاريخ يعني، ثم يعني في تعطيل أحد الدليلين، والأولى إعمال يعني الأدلة. فالجمع بأن الأمر بالغسل أو صحة الرواية أمر استحباب وليس بأمر وجوب يعني هو الراجح. يقول والجمع بين الحديثين بحمل الأمر في حديث أم حبيبة على الندب أولى، والله أعلم أن الجمع أولى من دعوة النسخ. الباب 27 يقول الإمام البخاري باب المرأة تحيض بعد الإفاضة، يعني طاف الطواف الإفاضة ثم أصابها الحيض. طبعا طواف الوداع واجب بالنسبة للحج، أما في العمرة فنافلة يعني أو يعني مستحب ليس واجب. النبي صلى الله عليه وسلم رخص للمرأة يعني إذا طاف الطواف الإفاضة يعني أن تنفر، يعني ليس عليها طواف وداع ولا يجب عليها طواف وداع. هذه رخصة للمرأة التي يعني حاضت بعد الإفاضة. قال الإمام البخاري حدثنا عبد الله بن يوسف، كما قلنا أول من اسمع عبد الله بن يوسف ننتظر الإمام مالك، يعني أن كان يعني حديث الموطأ يعني رواه البخاري يعني من عبد الله بن يوسف أو القعنبي. قال أخبرنا مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد ابن عمرو بن حزم عن أبيه عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إن صفية بنت حيي قد حاضت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلها تحبسنا، ألم تكن طافت معكن؟ فقالوا بلى، قال فاخرجي. طافت يعني طواف الإفاضة. قال الإمام البخاري حدثنا معلى ابن أسد قال حدثنا وهيب عن عبد الله بن طاووس عن أبي عن ابن عباس قال رخص الحائض أن تنفر إذا حاضت. قال وكان ابن عمر يقول في أول أمره إنها لا تنفر، لعل ما بلغه الرخصة، ثم سمعته يقول تنفر، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص لهن. قول باب المرأة تحيض بعد الإفاضة أي هل تمنع من طواف الوداع أم لا؟ عن عمرة بنت عبد الرحمن هي المذكورة في الإسناد الذي قبله، هذا الإسناد سوى شيخ البخاري مدنيون وفيه ثلاثة من التابعين في نسق، وهم من بين يعني مالك وعائشة رضي الله عنها، اللي هو عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن عمرة، يعني هو أبوه عمرة بنت عبد الرحمن كلاهما يعني مدنيون، وأيضا طبعا مالك يعني مدني يعني، ولكن يعني هؤلاء ثلاثة تابعيون بعضهم يعني يروي عن بعض عن عائشة رضي الله عنها. قالوا إن صفية أي زوج النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا بلى أي نساء ومن معهن من المحارم. قولوا فاخرجي كذا للأكثر بالإفراد خطابا لصفية من باب العدول عن الغيبة، وهي قوله ألم تكن طافت يعني إلى الخطاب، أو هو خطاب لعائشة أي فاخرجي فهي تخرج معك والمستملي والكشمهني فاخرجنا، وهو على وفق السياق. وسيأتي الكلام على هذا الحديث والذي بعده في كتاب الحج إن شاء الله تعالى. وقوله فيه كان ابن عمر هو ما قلت وصل ابن عباس، وكذا قوله ثم سمعته يقول كان ابن عمر يفتي بأنه يجب علي أن تتأخر إلى أن تطهر، يعني قبل أن تبلغ الرخصة إلى أن تطهر من أجل طواف الوداع، ثم بلغته الرخصة على النبي صلى الله عليه وسلم في تركه فصار إليه، أو كان نسي ذلك فتذكره، وفيه دليل على أن الحائض لا تطوف، لا تطوف طواف وداع ولا تطوف أصلا، لأن يعني الطواف بالبيت صلاة يشترط له ما يشترط للصلاة من من الطهارة. وكذلك حديث عائشة لما حاضت يعني بسرف وكانت يعني قد أحرمت بعمرة كانت متمتعة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن تدخل حج على عمرة فتكون قارنة، وفي قول آخر أنه أمرها أن يعني تفسخ العمرة إلى الحج، إن هي تنوي حجا و يعني أدت كل المناسك وطواف الإفاضة يمكن تأجيله يعني حتى تطهر، ثم أمر عبد الرحمن بن أبي بكر أن يعمرها من التنوي مكان عمرتها. باب إذا رأت المستحاضة الطهرة. قال ابن عباس: تغتسل وتصلي ولو ساعة، ويأتيها زوجها إذا صلت الصلاة أعظم. فكلمة الصلاة أعظم يعني قيل هي، قال بعضهم من كلام ابن عباس ولكن لم يثبت ذلك، فقيل هو من كلام يعني سعيد بن جبير، أو إن ذكر البخاري هنا تفقها وإنه هو له سلف يعني في ذلك، وهو سعيد بن جبير أكبر تلامذة ابن عباس رضي الله عنهما. قوله: حدثنا أحمد بن يونس عن زهير قال حدثنا هشام عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أقبلت الحيضة فدع الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي. قول باب إذا رأت المستحاضة الطهرة، أي تميز لها دم العرق وهو الحالة المرضية من دم الحيض، فسمى زمن الاستحاضة طهرا لأنه كذلك بالنسبة لزمن الحيض، ويحتمل أن يريد به انقطاع الدم والأول أو فقل السياق، يعني إذا ميزت يعني بين الحيض والاستحاضة. قال ابن عباس: تغتسل وتصلي ولو ساعة. قال الداودي: معناه إذا رأت الطهرة ساعة ثم عودها دم فإنها تغتسل وتصلي. والتعليق المذكور وصلاة ابن أبي شيبة والدارمي من طريق أنس ابن سيرين عن ابن عباس أنه سأله عن المستحاضة فقال: أما ما رأت الدم البحراني فلا تصلي. الدم البحراني هو دم الإيه؟ الحيض. قال: لا تصلي قدام الحيض. وإذا رأت الطهرة ولو ساعة فلتغتسل وتصلي. قال: وهذا موافق للاحتمال المذكور، أو لأن الدم البحراني هو دم الحيض. قول: ويأتيها زوجها، هذا أثر آخر عن ابن عباس أيضا وصلاه عبد الرزاق وغيره من طريق أكرمة عنه قال: مستحاضة لا بأس أن يأتيها زوجها. ولأبي داود من وجه آخر عن أكرمة قال: كانت أم حبيبة تستحاض وكان زوجها يغشاها، وهو حديث صحيح إن كان أكرمة سمعه منها. قوله: إذا صلت شرط محذوف الجزاء، أي جزاؤه متقدم. وقوله: الصلاة أعظم، أي من الجماع، لو جاز لها أن تصلي فيجوز لها أن يأتيها زوجها لأن الصلاة أعظم. والظاهر أن هذا بحث من البخاري أراد به بيان الملازمة، أي إذا جازت الصلاة فجواز الوطء أولى، لأن أمر الصلاة أعظم من أمر الجماع. ولهذا عقبه بحديث يناعش. ثم ان دم يعني هو الحائض يعني لا يأتيها زوجها لان ده دم فاسد مليء بالميكروبات، والدم اساسا مزرعة للميكروبات، يعني كان في بعض المعامل التي بتبحث يعني في بيان اثر المضادات الحيوية مثلا الميكروبات بيعملوا يعني مزرعة من الدم، تنتعش الميكروبات في الدم، والذي يأتي يعني امرأته حائض وهي حائض فبيعرض نفسه أيضا للخطر يعني على صحته، لأن الشر إذا يعني حرم شيئا إما أن يكون يعني شر محض أو شر غالب، فقد يصاب بالتهاب في البروستاتا أو غير ذلك يعني من الإيه من الأمراض. وأيضا هو خطر على المرأة لأن الرحم يكون يعني مفتوحا، فقد يعني يؤثر أيضا فيها يعني بالإيه بالمضرة. فالله عز وجل أحل الطيبات وحرم الخبائث. أما دم العرق أو الاستحاضة فهو نزيف، يعني دم ليس يعني دم أحمر فاتح يعني ليس يعني فيه أي ميكروبات. يقول: لهذا عقبه بحديث عائشة المختصر من قصة فاطمة بنت أبي حبيش المصرح بأمر المستحاضة بالصلاة، وقد تقدمت مباحثه في باب الاستحاضة. وزهير المذكور هنا هو ابن معاوية، وقد أخرجه أبو نعيم في المستخرج من طريقه تاما، وأشار البخاري بما ذكر إلى الرد على من منع وطء المستحاضة. وقد نقل ابن المنذر عن إبراهيم النخعي والحكم والزهري وغيرهم، وما استدل به على الجواز ظاهر فيه. وذكر بعض الشراح أن قوله الصلاة أعظم من كلام ابن عباس، وعزاه إلى تخريج أبي شيبة وليس هو فيه. نعم، روى عبد الرزاق والدارمي من طريق سالم الأفطس أنه سأل سعيد بن جبير عن المستحاضة أتجامع، قال: الصلاة أعظم من الجماع، أي تجامع لأن الصلاة أعظم، هي تصلي. باب رقم 29 يقول: باب الصلاة على النفساء وسنتها. قال: حدثنا أحمد بن أبي سريج قال: أخبرنا شبابة قال: أخبرنا شعبة عن حسين المعلم عن ابن بريدة عن سمرة بن جندب أن امرأة ماتت في بطن فصلى عليها النبي صلى الله عليه وسلم فقام وسطها. قول باب الصلاة على النفساء وسنتها أي سنة الصلاة عليها. قول: حدثنا أحمد بن أبي سريج، تقدم أنه بالمهملة والجيم، يعني بالسين المهملة دون نقط والإيه والجيم، واسمه الصباح. وقيل إن أحمد هو ابن عمر بن أبي سريج فكأنه نسب إلى جده. قول: أن امرأة هي أم كعب سماها مسلم في روايته من طريق عبد الوارث عن حسين المعلم، وذكر أبي نعيم في الصحابة أنها أنصارية. قول: ماتت في بطن أي بسبب بطن يعني الحمل، ونظير يعني قوله: أذبت امرأة في هرة يعني بسبب هرة. قال ابن التيمي: قيل وهم البخاري في هذه الترجمة فظن أن قوله ماتت في بطن ماتت في الولادة. قال: ومعنى ماتت في بطن ماتت مبطونة، لو داء البطن اللي هو الاستسقاء مثلا أو الإسهال، يعني كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم المبطون شهيد، يعني الذي مات وعنده استسقاء مثلا بيبقى نتيجة الفشل يعني كبدي وفشل كلوي، فهذه يعني من الشهادة. وقيل الإسهال يعني. قلت: بل الموهم له هو الواهم، الذي قال وهم البخاري هو الواهم، فتوهيم العلماء الأثبات الكبار يعني صعب جدا يعني. فإن عند المصنف في هذا الحديث من كتاب الجنائز ماتت في نفاسها، وكذا لمسلم، فالمرض في بطن يعني في حمل يعني. قول: فقام وسطها بفتح السين في روايتنا، وكذا ضبطه ابن التين وضبطه غيره بالسكون والكشمهني، فقام عند وسطها، وسيأتي الكلام على ذلك في كتاب الجنائز إن شاء الله تعالى. قال ابن بطال: يحتمل أن يكون البخاري قصد بهذه الترجمة أن النفساء وإن كانت لا تصلي لها حكم غيرها، أي في طهارة العين، إن هي يصلى عليها، ليس أنها معنى أنها ماتت وهي نفساء أنها تكون نجسة مثلا، فالمؤمن لا ينجس يعني لا حيا ولا ميتا لصلاة النبي صلى الله عليه وسلم عليها. قال: فيه رد على من زعم أن ابن آدم ينجس بالموت، لأن النفساء جمعت الموت وحمل النجاسة بالدم اللازم لها، فلما لم يضرها ذلك كان الميت الذي لا يسيل منه نجاسة أولى يعني بالطهارة. وتعقبه ابن المنير بأن هذا أجنبي عن مقصود البخاري، قال: وإنما قصد أنها وإن ورد أنها من الشهداء فهي ممن يصلى عليها كغير الشهداء، لأن الذي لا يصلى عليه هو شهيد المعركة، ولكن المحروق والصاحب الغلق يعني أو صاحب الهدم يعني هذه أنواع من الشهادة، ولكن يعني يصلى عليهم ويغسلون ويكفلون. أما شهيد المعركة فهو الذي يعني يكفن بدمائه، لأن هذا شرف يعني له يوم القيامة، فلا يغسل ولا يصلى عليه. قال: وتعقب ابن رشيد بأنه أيضا أجنبي عن أبواب الحيض. قال: وإنما أراد البخاري أن يستدل بذلك من لوازم الصلاة، لأن الصلاة اقتضت أن المستقبل فيما ينبغي أن يكون محكوما بطهارته الذي صلى إليه، فلما صلى عليها أي إليها لزم ذلك القول بطهارة عينها، وحكم النفساء والحائض واحد. قال: ويدل على أن هذا هو مقصوده إدخال حديث ميمونة في الباب كما في رواية الأصيلي وغيره، وقع في رواية أبي ذر قبل حديث ميمونة. آخر باب في كتاب الحيض يقول: باب حدثنا الحسن بن مدرك قال: حدثنا يحيى بن حماد قال: أخبرنا أبو عوانة يقول اسمه الوضاح من كتابه قال: أخبرنا سليمان الشيباني عن عبد الله بن شداد قال: سمعت خالتي ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها كانت تكون حائضا لا تصلي وهي مفترشة بحذاء مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. مسجد طبعا مراد مكان سجود النبي صلى الله عليه وسلم، يعني في يعني حجرتها، بحذاء مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي على خمرته، والخمرة يعني فرشة صلاة صغيرة يعني بتبقى الوجه واليدين يبدو من أجل اتقاء حر الأرض، ويصلي على خمرته إذا سجد أصابني بعض ثوبه. فهذا طبعا بيؤيد القول بأن اللي هو الفهم السابق للحديث أن هي ليس المراد بذلك أنها نجسة العين. فأيضا ميمونة كانت تكون حائضا ويصيبها وثوبها يأتي على النبي صلى الله عليه وسلم أو إذا سجد تقول أصابني بعض ثوبه. قول باب، وكما قلنا قبل ذلك ما يقول الإمام البخاري باب حدثنا فلان عن فلان، فيكون هذا الباب متعلق بالباب السابق، يعني كأنه في يعني فصل من الباب السابق، فهو كأنه جزء من باب الصلاة على النفساء وسنتها. يقول باب غير مترجم كذا في نسخة الأصيلي، وعادته في مثل ذلك أنه بمعنى الفصل من الباب الذي قبله، ومناسبته له أن عين الحائض والنفساء طاهرة، لأن ثوبه صلى الله عليه وسلم كان يصيبها إذا سجد وهي حائض ولا يضره ذلك. قول حدثنا الحسن بن مدرك هو الطحان البصري أحد الحفاظ ومن صغار شيوخ البخاري، بل البخاري أقدم منه، وقد شاركه في شيخ يحيى بن حماد المذكور هنا، وكأن هذا الحديث فاته فاعتمد فيه على الحسن المذكور لأنه كان عارفا بحديث يحيى بن حماد. قول من كتابه، إشار إلى أن أبا عوان حدث به من كتابه لا من حفظه، وكان إذا حدث من كتابه أتقن مما إذا حدث من حفظه، حتى قال عبد الرحمن بن مهدي كتاب أبي عوانة أثبت من حفظ هشيم، وهشيم طبعا معروف بالإيه بالحفظ. قول كانت تكون أي تحصل أو تستقر، ويحتمل أن قول تكون لا تصلي خبر لكانت، وقول حائضا حال نحو وجاء أباه عشاء يبكون، يعني حال كونه يبكون قاله الكرماني. قول بحذاء بكسر الحاء المهملة بعدها ذال معجمة ومدة، أي كانت مادة يعني أي بجنب مسجد، والمراد بالمسجد مكان سجوده، والخمرة بضم الخاء والمعجمة وسكون الميم قال الطبري هو مصلى صغير يعمل من سعف النخيل، سميت بذلك لسترها الوجه والكفين من حر الأرض وبردها، فإن كانت كبيرة سميت حصيرا، وكذا قاله الأزهري في تهذيبه وصاحبه أبو عبيد الهروي وجماعة بعدهم، وزاد في النهاية لابن الأثير ولا تكون خمرة إلا في هذا المقدار لا صغيرة، قالوا سميت خمرة لأن خيوطها مستورة بسعفها. وقال الخطابي هي السجادة يصلي عليها المصلي، وقد ذكر حديث ابن عباس في الفأرة التي جرت الفتيلة حتى القطع الخمرة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم قاعدا عليها. الحديث قال في هذا تصريح بإطلاق الخمرة على ما زاد على قدر الوجه. قال سميت خمرة لأنها تغطي الوجه، وستأتي الإشارة إلى حكم الصلاة عليها في كتاب الصلاة إن شاء الله تعالى. نكتفي بهذا القدر، أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.